لم تتحقق كل الشروط ايه؟ بعد، لأن شروط الحديث

هذا الكتاب مستوعب كتاب السنن الكبير يصب الاحاديث بأسانيدها ويطلب العلم ويضاعف احيانا ويصحح ويطرق احيانا لبعض الرواه وهو من الكتب العجيبه كتاب السنن الكبير ولذلك لا يستغني عنه محقق يعمل في هذه الصناعه يقول ترجمة الناس يعتبره ضعيف هو في الطبراني أيضا وهذا حتى يصل الى رواية البشرة، فقال في ايه؟ بشرة. الزيدية وكان يأكل في مئة الزيدية فكان يقول بني فتهالي بني في لفظة الهيب العتاب من حسن المصالح ولا مزوج والظاهرية كما في البحر يدخل على البحر الصخار كعلى حمتي الشيعة الزيدية كذا الشيعة الإمامية الاثنى عشرية من بره الإسلام تتكلم عن مين؟ عن الشيعة الزيدية تخفيفي مش اقرب للسنه جوه امه الاسلام تتكلم عن مسلمين كفار وخلي بالكم من الاسلام تتكلم عن منطق كامل فالشيعه الزيديه مسلمون لكن الشيعه ليست عشريه لازم يقول لك عندنا قران القران هم المسائل معروفه لما كنت خطبه الجمعه الماضيه بتفصل خطبه الجمعه الماضيه فصلنا في معتقدات الشيعه ليست عشريه بتفصيل ونقلا عن كتبهم ونحن قد انتهينا من شرح كتاب الخطوط العريضه الاصول التي قام عليها دين الشيعه الاماميه الاثنى عشريه مش انتهينا ثلاثاء الماضي من شرحين في دار السلام فبينا هذا لكن احنا بنتكلم عن سيدنا زي كده جاش دائره الاسلام وان كانوا على بدعه وعلى ضلال ولكن هم مسلم يقول كذا Yeah. لا لا وقال هكذا بشكل تلميذي زي جدا. قال وظنوا فرقوا بين ذلك والله اعلم لقوله صلى الله عليه وسلم. Thank you. كيف تصل الى معرفه الكلام في روح الروايه صحيح ولا ضعيف؟ كيف تعرف ايه؟ كيف تصل الى ضبط النبي عليه الصلاة والسلام لو نبي يعلم الأمة من العصر جيد لأن بمصيلي في الكلام في معرفة في الفقه لازم تسدد لأن الله تعالى إن شاء الله هنتكلم في هذا الأمر الدراسي لكن أنا خلاصه الشيء بيقول قوله صلى الله عليه وسلم هكذا أمر رضي لا يفيد الوقوف على الأمة لظهوره في الاختصاص وهو يتفرج على الخلاف المشهور في المشهور هل يعرف أن الأمة ما كان ظاهرا لاختصاصه به أم لا فما كان ظاهرا لاختصاصه النبي عليه الصلاة والسلام يعرف الأمة أم لا خلاف مشهور جدا في كتب الأصول قال والفرائض لا تثبت إلا بيقظه حتى لو لم تكن في المسألة هذا أمر مثبت فهل الواجبات تثبت بالأمور الخلافية المحتملة ولا الواجبات لأن الأصل مراعي الذمة فتكلف الذمة إلا بإيه؟ بشيء ها يفيد العلم مش الشيء المحتمل والغلط على الظن الغالب فاحنا بنقول العلم بنص الذمة يدخل في الظن الغالب في الأحكام الإيه؟ في الفقهية تمام؟ لكننا إذا تطرق الاحتمال إلى الدليل إذا كان عدل قضية الأمر الذي أمر بالنبي صلى الله عليه وسلم عند علماء الأصول المختلفة هل يفيد الأمر العموم الأمة أم خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام؟ قال وما ورد في بعض الروايات لكن مستقبلا وما ورد في بعض الروايات من قوله صلى الله عليه وسلم هكذا أمر رضي لا يفيد الوجوب على الأمة لماذا؟ قال لظهوره في الاختصاص لظهور الظاهر والنص الظاهر اللي هو ايه؟ بين راجح مش كده ولا مش قلنا ان النص ان لم يكن له الا معنى واحد فهو النص فان كان له معنيان على سبيل التساوي فهو قوله مش طرف ان كان هناك راجح فهو الظاهر كان هناك مرجوح فهو الاول مش كده؟ فهنا بيقول ايه؟ بيقول لظهوره في اختصاصه فكلمة الظهور هنا مش كلمة الظهور بمعنى الظاهر ليه؟ لا بلاد ايه؟ الظاهر عايزين علماء الاصول والفقه وعلماء الشريعه هم ده بيتكلموا كلماتهم مش كلام كده من الناس بالشرك انما كل نص لها ايه؟ لا معنى للمفاهيم مصطلحات اهل قال لظهوره بمعنى الظهور عكس التفصيل مش كده؟ لظهوره في الاختصاص قال وهو يتفرج على خلاف المشهور في الاصول يعني هذا الاصل وهذا الاثر وهذا المنتج تخرج عن ماذا؟ عن الخلاف المشهور من باب تخريج الفروع على في الاصول مش كده؟ فتخرج هذا على الخلاف المشهور في الاصول هل يعود الامة ما كان ظاهرا للاختصاص به ام لا؟ ظاهر فكلمة أمران الأمر الموجه من النبي صلى الله عليه وسلم نص فيه الاختصاص به ولا ظاهر؟ ظاهر قال ما كان ظاهرا الاختصاص به أم لا؟ فدخل قال والفرائض لا تثبت إلا بيقين تمام؟ والحكم على ما لم يفرضه الله بالفرضية كالحكم على ما فرضه بعلمه الشيخ عبد الحليم ابن عبد السلام ابن ثم جاء الولد الثالث يعني على ما نعلم الحقيقة والإشياء هو الرسول سبحانه. قال الخطابي إمام الأئمة من أئمة شرح حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، رجل من شراح الحديث، قال إن العرب لو شرط على المكتبي ولو شرط على سنن أبي داود. قال الخطابي من العرب من يقول ما قل ومقبل بضمها، ما وهو من فتح الله بالميم وضمها، ما قل ومقبل بالضم وبالفتح، وبعضهم يقول ما قل ومقبل بكسرهما، ما قل ومقبل. معلش، يبقى من العرب من يقول ما قل ومقبل بالضم، ضم ليه؟ حرف الحيل، وبعضهم يقول ما قل ومقبل بكسرهما، وبعضهم يقول ما قل بغير هذا، كقابل على وزن قابل، والأقصى الأكثر ما قل بالهمز وبالياء، والنطق بالهمز والضم، وجمع النطق المقياس على المقاي، وإما سنة كانوا بيربطوا بالكلام، لان الربط بالكلام زي ما قلنا الكلام ده افضل بكتير من الربط بالايه؟ بالتشكيل. لان التشكيل احنا التشكيل بتاعنا لما بنيجي نشكل خلي بالك بيحصل اخطاء كتيره بنتركضه ونشكلها وفيها اخطاء جسيمه. ولذلك ما وجدنا كتابه بفضل الله التشكيل اللي فيه والضبط اللي فيه مليون في الميه الا القران الكريم. اي كتاب ثاني تجد اي حاجه كتب الحديث والله كتاب صحيح البخاري بنيجي نرجع احيانا لكتب السنن مع ان الكتب دي المفروض يكون عليها قامت يعني اهتمام قوي جدا ومع ذلك تجد ان الحديث موجود في الترمذي او في البخاري او كذا من الكتب تجد بعض الالفاظ فيها وضبط الاعلام موجود فيها ايه؟ اخطاء في التشكيل وفي الضبط. فهنا يقول كما لما يقضوا على لفظه اللي ممكن يحدث عليها خلاف وكلمه يحدث فيها مش اشكال يشكلوها كده. قال دي موحده موحده عن الباب وسميها موحده مش لكن لو اديه يقولوا ايه؟ كتاب مسناه فوقيه او تحتيه؟ تحت فوقيه يعني ايه؟ تحتيه تحتيه يعني ايه؟ مش كده ولا لا؟ بيقول لك المعجبه في الحال مثلا علشان يبين اذا كانت ايه؟ حاف ولا جيم ولا خاء وهكذا. قال وقد ضعفوه كلهم المصدريه بتوع عبيده ضعفوه كلهم فلا يقوم به حجه كذا قال بعضهم وقال البعض هو الكلمه. وفي انه ذكر في ميزان ميزان الاعتدال للحافظ من الذهب رحمه الله انه وثقه وكيعا وقال ابن علي لا اعلم له حديثا منكرا منه لكنه لا يكون ما تفرد به حجه لوقوع الاختلاف فيه فقد قيل انه ضعيف وقيل مكروه الحديث. وقال البخاري يخالف في حديثه على انه لم ينفرد به البصريه فقد رواه ابن طاهر في صفوات التصوف من طريق ابن ابي السرين نسبه الى سر وهي قريه من قرى الرين كما في الالسان السمعاني السرين بضم السين وتشديدها وتشديد وكسر الراء نسبه الى سره سره مره السرين من طريق الناس السرين اللي هو السره مره دي اللي دخل فيها مين؟ اللي دخل فيها المهدي في السرداب محمد بن الحسن العسكري ما خرجش لا في العراق لا في العراق. يقول فقد رواه ابن طاهر بن صدق صفوتي التصوف من طريق ابن ابي السرين لكنه قال ابن الصلاح الحافظ المعروف لم اجد له اصلا لم اجد له انا الجماعات اللي اعتنوا بالبحث عن تاريخ اصلا عشان بس تبقى عارف انا قلت ايه لم اجد له المفهوم ايه؟ اصلا ولكن تقول انا اللي هو الفاعل لم اجد له انا في جماعات قد اعتنوا بالبحث عن عمل عمل جماعي وجمع اهل علم واحد قالوا يبحثوا ويجدوا في الطلب حتى يبحثوا له على الاصل فلم يجدوا فقال لم اجد له انا في شهر واحد انا في جماعات اعتنوا بالبحث عن اهل اصلا لم اجد له اصلا. فجيت لك عشان بس تبين فهمت الجمله عشان ما تقولش وانا في عهد النووي كل ذلك في التعليق على كتاب الوصيه في مذهب الامام الشافعي لابي حامد الغزالي ولا نكتفي هنا لنقف على الحديث الحادي والثمانين بعد المئه بعد صلاه العشاء ان شاء الله هنتعرف على شرح كتاب